موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالصبر على البلاء، إذا ذكر نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم لم يذكر في كتاب الله عز وجل بدعوة إلى الإيمان والتوحيد كما هو الغالب على قصص الأنبياء في القرآن، وإنما ذكر بصبره: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كان قد وسع الله عز وجل عليه في الدنيا وآتاه من أنواع المال وكثرة الولد والحشمة والخدم، ومع ذلك كان وافر الصحة تام الخلقة، وبقي على ذلك ما يقارب 70 سنة. ثم إن الله عز وجل ابتلاه فمات أولاده كلهم، ثم فقد ماله كله ولم يبق منه شيء، ومع ذلك ابتلاه الله عز وجل بمطيته الأولى بدنه وصحته، فسلطت عليه الأمراض حتى قالوا لم يبق منه سليما إلا قلبه ولسانه يذكر الله عز وجل ويشكره. هذا حال نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، وأشد الشدة ما كان بعد رخاء، وأضيق الضيق ما كان بعد سعة. ابتلاه الله عز وجل في نفسه وأهله وماله، ومع ذلك لم يبق في هذا البلاء سنة أو سنتين أو 3 أو 4. في مسند أبي يعلى ومعجم الطبراني الكبير من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، 18 سنة، حتى قلاه القريب والبعيد، ولم يبق له أحد إلا رجلين من إخوانه كانا من خواص أصحابه يغدوان عليه ويروحان، يعني يزورانه صباحا ومساء. فلما كان ذات يوم قال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله عز وجل فيكشف ما به من البلاء. ثم إنهما راح عليه، فلم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لأيوب عليه السلام، فقال لهما: أما إني لا أعلم ما تقولان، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله عز وجل، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله عز وجل إلا بحق. انظر إلى هذا النبل، لم ينأ بنفسي عن المعصية أو يصبر على رؤيتها من غيره، بل حتى الموطن الذي يشتبه أن يكون فيه غضب أو سخط لله يرجع فيكفر عن غيره فيه، ثم يظن صاحباه به السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: وقد كان يخرج لحاجته فكانت امرأته تأخذ بيده ليبلغ مكانه من ضعفه ووهن بدنه، لا يستغني عن امرأته حتى في الذهاب لحاجته. قال صلى الله عليه وسلم: فأبطأ عنها ذات يوم، يعني ذهبت به لحاجته ثم تركته وابتعدت، فأبطأ ولم يرجع، فأوحى الله عز وجل إليه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، أنبع الله عز وجل له عين ماء باردة وأمره أن يشرب منها وأن يغتسل، فرد الله عز وجل عليه بدنه وصحته أحسن ما كان، فرجع إلى امرأته يمشي، فلما رأته لم تعرفه، قالت: أي بارك الله فيه، أما رأيت هذا النبي المبتلى؟ أما والله على ذلك لم أر أشبه به منك إذ كان صحيحا. فقال لها أيوب عليه السلام: فإني أنا هو. فهذه النعمة الأولى بعد البلاء، رد الله عز وجل عليه صحته، كشف ما به من ضر. بقية الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان له أندران، الأندر البيدر الذي يجمع فيه الحب بعد الحصاد، وكان له أندران، أندر قمح وأندر شعير، فأرسل الله عز وجل سحابتين، فلما كانت إحداهما فوق أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، ولما كانت الأخرى فوق أندر الشعير أفرغت فيه الورق، يعني الفضة، فيه الورق حتى فاض. فأرسل الله عز وجل إليه هاتين السحابتين بمال وفير وجاه عظيم. هذا جزاء الله عز وجل للصابرين المحتسبين. قال الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. إعجاز رباني كافاه الله عز وجل بأن أحيا له كل أولاده الذين ماتوا في وقت شدته وبلائه، ثم رد الله عز وجل على امرأته شبابها فحملت وولدت له مثلهم في العدد. آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا جزاء الله عز وجل للصابر المحتسب في الدنيا قبل الآخرة. وقصة اغتساله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين. كان يغتسل فأرسل الله عز وجل عليه رجل جراد من ذهب، الرجل أي الطائفة العظيمة الكثيفة لا يرى أولها من آخرها، جراد من ماذا؟ من ذهب، أغناه الله عز وجل وأعطاه من وسع، وسع الله عز وجل عليه في المال، ورد عليه أهله أولاده ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، حتى يتذكره أهل البلاء فيكون لهم فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة، يعلمون أن الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في آخرها بعد أن صبر على سوء معاملة إخوته وإلقائه في الجب والعبودية في بيت امرأة العزيز ثم افتراؤها عليه وإلقاؤه في السجن بضع سنين، يبلغ البضع يبلغ 9 سنين في السجن، لا لشيء إلا لعفته وطهارته وصدق إيمانه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في نهاية القصة عندما يجمع الله عز وجل بينه وبين إخوته الذين ظلموه وقد أعزه وأذل لهم وأغناه وأحوجهم، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ثم أرساها قاعدة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا أرساها الله عز وجل قبل ذلك عندما أخرج من السجن وجعله الملك على خزائن الأرض قال الله عز وجل معقبا على ذلك: كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. أين هذا؟ في الدنيا. أما أجر الآخرة ففي الآية التي تليها: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله عز وجل لا يضيع أجر الصابرين المحتسبين. وهذا أبوه نبي الله يعقوب عندما أتاه بنوه بالبشرى السيئة بموت ابنه وأن الذئب قد أكله، لم يزد على أن قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم لما جاءوه بخبر أخيه بنيامين وأنه حبس في مصر جزاء سرقة سرقها، قال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقد فعل الله به ذلك، فجمع بينه وبين بنيه على أحسن حال وفي أفضل صورة، جزاء من ربك عطاء حسابا. فإن الله لا يضيع أجر الصابرين في الدنيا قبل الآخرة. أما أجرهم في الآخرة فهذا يكفينا فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب الصابرين والصابرات، ثم ختم الآية بقوله: لهم مغفرة وأجر عظيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لهم مغفرة وأجر عظيم. أما هذا الأجر العظيم فخلاصته في كلمة واحدة: الجنة. هذه الدار التي لا نصب فيها ولا وصب، لهم فيها ما يشتهون وزيادة. الجنة دار الصابرين. قال الله عز وجل إنما قال الله عز وجل: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. عد معي هذه الصفات التسع: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فذكر خمس صفات، ثم قال: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ثم ذكر بعدها ثلاث صفات: والذين صبروا ابتغاء ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. ثم ذكر جزاءهم: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بماذا؟ من جملة هذه الصفات التسع بماذا سلمت عليهم الملائكة؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. خلاصة صفات المتقين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكذلك في آخر سورة الفرقان عندما ذكر الله عز وجل صفات عباده الصالحين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى أن قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بماذا؟ بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلاما. سلاما أي خلاصا من كل آفة. ولذلك سمى الله عز وجل الجنة دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام لماذا؟ لأنهم يجدون فيها جزاء صبرهم في الدنيا خلاصا من كل آفة ومتعة بكل لذة. هذا جزاء الله عز وجل لعباده الصابرين المحتسبين. يجمع الله عز وجل لهم بين ثواب الدنيا والآخرة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أصابته مصيبة فقال ما ذكر الله إنا لله وإنا إليه راجعون إلا اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أجرني في مصيبتي هذا في الآخرة، وأخلف لي خيرا منها هذا في الدنيا. إلا أجره الله عز وجل وأخلف له خيرا منها، يجمع له بين الدارين، هذا إن صبر واحتسب. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله وأول بيت هاجر إلى الله ورسوله؟ قالت: ولكني قلتها. امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فأخلف الله عز وجل لها خير خلق الله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فإن من حرم الصبر في الدنيا لا يذوق في الدنيا طعم الراحة، ويضيق عليه حتى وإن كان في سعة. وأما من رزقه الله عز وجل صبرا واحتسابا فإن الله عز وجل قد وسع عليه وأعطاه أنفع ما يعطى أحد من الناس. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا له من الصبر. من يتصبر يتبصر مواقع قدميه، يستضيء له الطريق، يعلم إلى أين يتوجه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. هذا في الدنيا. وأما في الدين فإن العبد لا يكمل إيمانه ولا يبلغ حقيقة التقوى ولا يكون مع الله من الصادقين حتى يكون من الصابرين المحتسبين. قال الله عز وجل: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال: الصبر والسماحة. باختصار، الصبر طريق الفلاح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.